فإن الله تبارك وتعالى لما بين حقارة الدنيا وأنها متاع ومن شأن المتاع أن يعني يتمتع به لفترة ثم يزول أو ثم يذهب فيه صاحبه، بين أن ما أعده لعباده في الجنة خير لهم وأبقى وأدوم، وبين صفة هؤلاء قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه تسع صفات لهؤلاء هنا في هذه الآيات قال الله عز وجل وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا، وبعدين بدأ يعد الأصفاء خلاص، يبقى هو في الحلال قبل ما يذكر صفات هؤلاء بين جزاءهم حتى يقنعهم في أن يأخذوا بهذه الصفات التي أحبها الله لهم وأرادها منهم. هنا قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هم بنفسهم مش يأجر حد أو كلا، لا ياخذ حقه بيه بنفسه، إذا بغي عليه ينتصر لنفسه. بس خد بالك هنا قال ما سمعت في سورة الحج قال ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يقول له يظلمه مثلا، يقول له هتضربني، طب خلاص خد كمان يكيل له بإيه بزيادة. يبقى إذا أراد أن ينتصر لنفسه فبغي عليه بعد أن انتصر أو بعد أن أراد، فإن الله عز وجل وعده أن ينتصر له سبحانه وتعالى. ومن يغضب على من نصره الله عز وجل أو عن من كان الله على من كان الله معه، من يغضب عليه. هنا قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، بس بصرف انتصار بقدر ما بغي عليه منه. والله مثلا أضرك في مالك بما يساوي ألفا بشهادة مثلا أولي الخبرة يبقى ألف، مش لا أصل أضرني في مالي يبقى ألف يبقى يدفع عشر، فأنت كده ظلمت لم تنتصر، أنت كده بغيت. ولذلك قال بعدها وجزاء سيئة سيئة مثلها، رغم إن خد بالك العلماء بيقولوا الجزاء من السيئة يعني ضربه لي مثلا سيئة، طيب لو أنا ضربته كما ضربني ضربي له سيئة، لا ده انتصار، ربنا قال كده هم ينتصرون، إنما سماها سيئة من باب المشاكلة، بس من باب المشاكلة في النار، إنما هي في حقيقتها بدليل أن الله عز وجل أباح ذلك، يعني فمن اعتدى عليكم، بس لو كانت سيئة ما كانش أمر أو أباح لك أن تنتصر لنفسك. وحتى لا يظن الإنسان أن ذلك واجب وأن الإسلام متعطش للعدوان والكلام ده، ألف من عفا وأصلح فأجره على الله. طب في إيه يأمر بالانتصار وفي إيه يرغب في العفو؟ قال لك ما يجي بقى على حسب الأحوال، يعني والله واحد وهو ماشي زن عليك شوية ما خدش باله جرح عبيتك ونزل لك والله يا أخي أنا آسف، أنا والله ما انتبهت لكذا، أنا والله عندي قضية كذا وشغلان، يعني الرجل اعتذر ولم يكن يتعمد الإساءة إليه، ده بينك وبينه حاجة. إنما اللي بيحصل مثلا من إنك تجد إنسان مستهين بالأمر وتلاقي مثلا يوم جاي خابط يوم بصلك وضحك وسيبك وماشي، يبقى أنت في الحلال على حسب المواقف على حسب ما يكون تصرفك ولكل فعل رد فعل. فإذا كان الأمر يحتاج إلى عفو فإن الأولى في حقك أن تعفو، في مواطن الأولى فيها لا تعفو. ليه؟ لأنك لو عفوت لا أطمع ذلك الناس فيك وفي غيرك. تعرف مثلا القاعدة المعروفة عند الناس يقول لك أنت تقبل العوض، أقبل العوض والحسن ومحمد وكل المال شرعا، ما مثلا واحد يكون انسان زي ما قلنا كده لا يتبع قوانين القياده ولا كلام من ده، ويجي مثلا يخبطك ولا ممكن يجدحك ولا يقول لك تقبل العوض؟ هي طبعا، ومين اللي قال ان العوض حرام؟ ده في السنه ما يشهد لصحه ان يجازى الانسان بخطئه، ولذلك ما قلت لك هي ايه تفرق بقى من واحد لواحد. واحد ممكن تقول له والله جزاك الله خير تفضل مشكورا, يقول لك انت مش عاوز مني حاجه, تقول له لا والله. او ووضع العلا في موضع السيف من ندى مضر كموضع السيف في موضع كموضع العلا في موضع الندى. فانت لما تحط لي مكان دي ضرر زي ما تحط لي مكان العفو مكان العقوبه ضرر, والعقوبه مكان العفو ضرر. انما انت بقالك نظره بقى في الشخص, شوف في السنه ما يفيدها. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض اصحابه عند ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها, وهي نفسها اللي بتحكي تقول ما رايت صانعه طعام احسن من صفيه. صفيه بنت ايه؟ قالت وارسلت يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه اصحابه برمه فيها طعام, قال فاخذتني الغيره فحملت البرمه وكسرتها. يعني جايه في ليله وجايه كمان يعني ايه يعني معنى الكلام تستعرضي وتقول انك بتاع, وخاصه بقى قدام ضيوف اهي بوم الطعام الى من فخار فانكسر. برضه النبي صلى الله عليه وسلم عارف الموقف, ما تبقى اخذها لمين وازاي وتجي لي قدامه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال غارت امكم, يعني عدوها ده حاجه طبيعيه في المرء. ثم قام بنفسه فجمع الطعام واخذ برمة عائشة فوضعها وارسلها وقال ايه اناء باناء وطعام بطعام وخلاص وانتهت القضية. ما قالش لا ما لا يجوز انك إيه. في الصحيح ان الربيعة بنت النضر اخت سيدنا انس بن مالك كسرت لجارية من يعني مثلها ثنية من ثناياها, كسرت لها سن, فاراد قومها أن ينتصر وأن يقتصر, فقالوا لا عاوزين نكسر للربيع سنتها زي ما كسرت سنة ابنتنا. فجاء أنس يقول يا رسول الله والله لا تكسر سن الربيع, لا والله ما يحصل ينفع الكلام ده يا رسول الله تأخذ دي كسر سنتها. قال يا أنس كتاب الله القصاص. قال والله لا تكسر سن الربيع. خد بالك مش أنس بن مالك ده عمه, لأن دي الربيع بنت النضر وعمه أنس بن النضر اللي مات في غزوة أحد, وليه حديث مشهور في المغالي. فالمهم فالحقيقة يعني رضي قومها بالدي, قالوا خلاص بلا احنا هنستفاد ايه بكسر سنتها, خلاص تدينا بس مقابل وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لا بره, اظنه قال منهم انس بن النضر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تقبلوش لا عادي. يبقى وجزاء سيئة سيئة مثلها, فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله أنت قدامك دي قدامك دي وتشوف أنت الأحسن للشخص إيه, يبقاش دأبك. ولذلك شوف بعدها قال إيه, ولا من انتصر الثاني ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل, إنما السبيل يعني الإثم والحرج والمؤاخذة والمعاتبة على الذين يظلمون الناس. يقول لك لا ما هو أنت ضربتني ألم ممكن فلان يعفو, انما انا ضربك ألمين لان انا غير انت فلان, إن انت فلان انما انا فلان. لا مش اسمه فلان, هو قلم مقابل مقابل قلم, او مثلا جرح في مقابل جرح, او والله مثلا اتلاف مال في مقابل اتلاف مال, او تكلفه اصلاح في مقابل اتلاف, ماشي. انما زياره اسمه ظلم, وخاصه بقى لما تقتنم بايه اصل انت فلان وانا الحاج فلان ولا وانا الشيخ فلان ولا لا كلنا, يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لادم وادم وادم. انما هي اللي كنا في الامر ان ينتصر اذا اراد الانسان ان ينتصر, فاذا زاد فقد ظلم. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. وبعدين ندب الى امر اخر عجيب, ولمن صبر وغفر, صبر خلاص قال لي امري الى الله وغفر, قال له وكان شيئا لم يكن واحنا حبايب وخلاص. يبقى شوف ادرى على نفسه لغايه فين, صبر وغفر. ولذلك شوف ختام الايه ايه, ان ذلك لمن عزم الامور, لانه عمل ايه, صبر وغفر حاجتين. شوف مثلا قارن دي بقول لقمان عليه السلام, لقمان الحكيم وقيل انه نبي, يعني يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. هنا صبر بس مش مغفره بقى, ان ذلك من عزم الامور. ايه الفرق بين الاثنين؟ الأولية فيها اللام، إن ذلك لا من عزم الأمور، لا للتأكيد. والثانية إن ذلك من عزم الأمور، لأن الأولان هيصبر وهيضغط على نفسه، وكمان هيمحو الإساءة وحي نازل ويعرفش أو ممكن يساعد الشخص المتضرر كمان أو المعتدي. يبقى ده جاء عشان كده جات له اللام، إن ذلك لا من عزم الأمور. إنما التاني صبر وخلاص ومن جوات الله أعلم بقى بحاله، وربما يعني ينتصر بعد ذلك، جاء فيها إن ذلك من عزم الأمور. انما طبعا اللي بيحصل زي ما قلت لك عند الناس انه يجي بقى في مواطن معينه وبعدين طب تعالوا يا جماعه، يقول لك لا انت ما تاخدش حاجه منك، احنا نقعد ونحكم لك. طب تعالوا اتفضلوا نحكم، تقف بقى عادات لا درايه لها بشرع الله عز وجل. طب هتحكموا بايه؟ يقول لك بقى هنحكم بقى باللي احنا شايفينه. طب احكم، يقول لك طب خلاص احنا قدرنا ان فلان اللي حصل له ده يعني يدفع فلان في مقابله 100,000. جميل، يقول له وانت سبت 20 عشان خاطر فلان، وعشرين عشان خاطر فلان، وعشرين يوزع العشرينات على القعدة، وبعدين في الآخر ممكن نقول له ودتنا كمان 20 يبقى ادفعهم من عندك كمان. يعني ينبغي على الإنسان إذا كان يعني حكما بين اثنين أن يكون حكما بما يرضي الله تبارك وتعالى وبشرعه. وهذا يعني شيء مما ذكر في قضية العقوبات والاعتداءات وغيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ما ينفعنا. اسمح يعني حضرتك قلت إيه؟ يعني فرق بين الناس ومواقفهم وكده. نعم. وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر الإناء قال إيه؟ قال إيه؟ قال لا، لما كسر الإناء قال غارت المطر. طب وما قالت نفسه حسبك من صفية وأشارت. صحيح. عليه الصلاة والسلام. ما قالش غارت و. طبعاً. فعلاً يعني أنت بتأكد الكلام. لو في الحلال ما قالش غارت، لأن ده موقف فيه غيبة. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لا يعني لا يغضب ولا ينتصر إلا إذا انتهكت حرمة الله. فهنا حصل اعتداء على على على على, على عهد المرأة إنها بتقول له حسبك من صفية أنها كذا قصيرة يعني. فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. صلى الله عليه وسلم. فزي ما بنقول يبقى الحياة يا مواقف، موقف ممكن تعديه، موقف لا، خاصة إذا كان يتعلق بإنسان غائب أو له حرمة أو ما تقولش لا خلاص وأنا أعفو يعني في المقابل، لا أنت ما تعفوش بالنيابة عنه، إنما أنت ترد غيبته وهذا حقه عليك. جزاك الله خير. عليك ربنا يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيك. العسل أحلى من العسل.